إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. جزاكم الله خيرا. ناسي جدا، ناسي ناسي. ها الله من جزاكم خيرا، الله يحفظك، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بفضل تعالى اليوم ختام دورة الاعتقاد مع القاعدة الأخيرة. حد يتذكر أول قاعدة كانت بتاريخ كام؟ تعال يا محمد، تعال يا بابا، تعال اجلس، تعال. وين أخوك؟ أخوك مش عارف إزاي، وما فين الأخوة؟ يعني أخوك مش عارف هو فين؟ ممكن كان كده ماشي. يعني انت يعني مش معاه. جميل، تتفقده. قال: ولكني افقد جليبيبا. قال: اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. تفقد الاخوه يا جماعه، تفقدوا اخوانكم. حد يتذكر كان اول صح كده، مروان ربنا يبارك فيه، يعني بدا حضر البدايه وجاي يحضر النهايه، زي اللي بيذاكر الكتاب من الجلدة للجلدة، صح كده؟ عامل ايه المرة دي؟ في ناس كده يحب يعني يكون حضرها من اولها مش الى اخرها، بقى الى اولها واخرها. واخرها ايه؟ جميل. القاعدة الأخيرة: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. انتهينا من النصفية الأول، كان الكلام عن معنى عام مهم جدا، أن الحق لا يعرف بكثرته ولا بخيله ولا برجله، الحق يعرف بموافقة الكتاب والسنة وإن كنت واحدة، رحمكم الله. فليست الكثرة دليل هداية، وليست القلة دليل غواية، ولكن الكثرة لمن استقرأ أدلة الشرع يعلم أنها ما ذكرت إلا مذمومة. وذكرنا أدلة الكتاب والسنة وقصص الأئمة، قصة أحمد لما كان هو الجماعة رغم تفرده مع قلة من أهل الحق، وكان وحده يوم أن قام لله تبارك وتعالى مقاما هانت فيه عليه نفسه في الله عز وجل، حتى جلد، حتى أن الجلاد كان يعني يشفق عليه من شدة ما ضربه. وذكرنا فرية الأشاعرة في دعواهم الكثرة، وأنهم أكثر الأمة من حيث علمائها وعامتها، وذكرنا الرد على هذه الفرية. ولو تنزلنا أنهم كثرة ثم ماذا؟ فالذي يدعي كثرة يدعي أمرا في الشرع ما ذكر إلا مذموما. وذكرنا أن دور الأمر السياسي والأمراء في يعني في تكفير سواد الأشاعرة لما حملوا الناس على مذهبهم حملا، ودور السلاطين في هذه القضية. وذكرنا أيضا من أسباب كثرتهم أنهم كانوا أقرب الناس إلى أهل السنة مقارنة بغيرهم. نقول وختاما، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعيهم ألم؟ ولا خلاص خلاص خلاص، أنا هكتب عندي خلاص. طيب والتابعون وتابعيهم على مذهب الأشاعرة، لما ننظر كده الذين يدعون أنهم هم أهل السنة والدعاوى يحسنها الجميع والحق لا يعرف بأسماء الرجال والراسخ لا يهوله الأسماء، الراسخ في العلم لا يفجع بأن فلان قال كذا، إنما ما محط رحله أن ينظر هذا القول أين هو من ميزان الشرع؟ الراسخ لا يهوله أسماء الرجال، يعني إيه لا يهول أسماء الرجال؟ البعض قد يقول فلان قال كذا، فلان لا ينظر إلى القول لكن ينظر إلى إيه؟ لتعظيم الشخص. ها؟ فلان إذا ما قال الحق ما قاله فلان، ولا ينظر إلى إيه؟ ذات القول. وهذا ليس نهجا مستقيما، فإنما فلان هذا حبيب إلينا فإن خالف فالحق أحب إلينا منه. ما ابن عباس يقولون توشك أن تمطر عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال إيه بكر وعمر، اتحدث عن من؟ عن وزراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا لا ينظرون إلا عن قولي، ومع ذلك كان ابن عباس مثالا لهؤلاء الذي لا يهوله الأسماء بل يعظم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم طيب اتفضل، بعد كده تقفل التليفون او تنصرف. فبنقول هل كان الصحب الكرام من الخلفاء والتابعون وتابعيهم على مذهب الاشاعره؟ طب كيف نعرف؟ مثلا قال ما كان عليه اليوم انا واصحابي. ننظر بقى ايه، ذكرنا بفضل الله امثله كثيره تبين المفارقه الواضحه. اولا قولهم اي الاشاعره في إيجاب تأويل الصفات الخبرية، يعني نفند العقيدة. طبعا احنا ذكرنا مثلا 10 مسائل، كل مسألة تحتاج إلى ساعة بدون مبالغة ويزيد، لكن طبعا هذه رؤوس أقلام تناسب المقام يعني. فقد أوجب الأشاعرة أوجبوا تأويل الصفات الخبرية مع القطع بأن ظاهرها غير مراد. قالوا أن القول بظاهرها هو تجسيم على حد زعمهم، يجب أن ننزه الله عنه مع حصولهم للصفات الإلهية في الصفات العقلية التي أثبتها العقل وهي صفات المعاني، وغاية ما أثبتوه في المجموع لا يزيد عن 20 صفة، غاية ما أثبتوه في مجموع الصفات لا يزيد عن 20 صفة. وقد نقل عبد القاهر البغدادي إجماع الأشاعرة على إثبات صفات 7 أزلية قديمة. يعني لما تنظر للصفات الخبرية كاليد والعين والوجه وما شابه ذلك، أحسن الأشاعرة حالا وهم متقدمون هم الذين ما أثبتوها على حقيقتها، يعني أحسنهم حالا لم يقل بهذه الصفات على إيه؟ حقيقتها، بزعم أن القول بها على حقيقتها يوجب الإيه؟ التركيب والتجسيم. يعني التركيب؟ أنت كمخلوق مركب من رجلين ويدين ووجه، فبزعمهم الباطل ظنوا أننا إذا أثبتنا لله الصفات الخبرية فقد شبهناه بالمخلوق وقد صار إيه مركبا عياذا بالله ومجسما. فأحسن الأشاعرة حالا هم متقدمون منهم، لم يثبتوا الصفات الخبرية على حقيقتها، أنا أتكلم عن الصفات الخبرية. طيب بزعم أن القول بها على حقيقتها يوجب التركيب والتجسيم، لذلك جعلوها معاني تقوم بالذات، يعني كما نثبت العلم والقدرة صفات معاني فهم كذلك جعل هذه الصفات الخبرية في الإثبات تنزل منزلة الصفات الإيه؟ المعنوية كالعلم والقدرة. جعلوا هذه الصفات الخبرية كاليد العين. أهل السنة يقول هذه صفات على حقيقتها لا يعلم كيفيتها إلا الله، وأثبتها أهل السنة على ظاهرها. يعني على ظاهرها، ها، كلمة الظاهر عند المخالفين هي إيه؟ هي التشبيه. أما كلمة الظاهر عند أهل السنة على ظاهرها أي على ما يليق بالله، ليس كمثله شيء. طيب، لا سمية له، لا ند له، لا نظير له، لا كفؤ له. فكلمة الظاهر عند المخالفين كلمة مشبوهة. قالوا أن أهل السنة أثبتوا الصفات على ظاهرها وأرادوا بالظاهر اللي هو إيه؟ التجسيم والتشبيه. طيب، لذلك فالأشاعرة لم يقولوا بحقيقة الصفات الخبرية بدعوى أن في قول بظاهرها، القول بالتجسيم والتركيب والتشبيه هذا في حق الصفات الخبرية. أما الصفات الفعلية، الصفات الفعلية الله ينزل، الله يجيء. طيب، أما الصفات الفعلية فقد ذهب الأشعار إلى نفيها عن الله، حتى ما أول ما حل... بل نفيها عن الله كما قرر ذلك الإصفرايني قائلا أن الحركة والسكون والذهاب والمجيء يستحيل على الباري. قالوا لأن إبراهيم لما رأى هذه العلامات من الحركة والسكون في الآلهة الباطلة عندهم، قال لا أحب الآفلين. ما هو الأفول؟ قالوا عندهم الأفول هو الحركة. قالوا فلما أبطل إبراهيم عليه السلام زعم قومه في تأليه هذه الكواكب وقال لا أحب الآفلين، إذن الإله الحق لا يكون ايه؟ آفلا، اي غائبا متحركا. طيب، وهذا القول كلام باطل على خلاف ما عليه جماهير السلف. قال شيخ الاسلام: جمهور اهل السنه والحديث المتبعون للسلف والائمه يجوزون ان يقوم بالقديم ما يتعلق بالمشيئه والقدره، الله جل يفعل ما شاء لا يسال عما يفعل. إذا شاء نزل، وإذا شاء لم ينزل، إذا شاء جاء، وإذا شاء لم يجب. فهذه صفات أثبتها جماهير أهل السلف، جماهير العلماء على ما يليق بالله عز وجل. فمجيء الله ليس كمجيء زيد وعمر. ومن نفى ذلك بدعوى التشبيه فالعيب ليس في النص، وإنما العيب في عقل لم يعرف من الإثبات إلا التشبيه. لم يعرف من الاثبات الا التشبيه، اي انه حصر بفكره الضيق مساله الاثبات انه لا يعرف اثبات الا بتشبيه، ففر من التشبيه الى التعطيل او التاويل. بذلك بنقول ان حقيقه الصفات عند الاشاعره انما بني على التعطيل، تعطيل هذه الصفات بكمالها وتعطيل اثبات هو القول بخلاف الصفه او القول بها على خلاف مراد الله، هل هو تعطيل ام تحريف؟ هو تحريف في صور، هو تعطيل وتحريف. تعطيل لما؟ لانه عطل المعنى الحقيقي لله، معنى الكمال. وتحريف لانه صرف المعنى الى معنى ايه؟ إلى غير مراد الله وغير مراد رسوله وغير مراد الأمة. ولا شك أن استدلال الأشاعرة بحجة التركيب، احنا شرحنا معنى التركيب أنه ينفون الصفات الخبرية بدعوى أنه إيه؟ إذا أثبتها قالوا يلزم من ذلك أن الله إيه؟ كالمخلوق يركب من صفات، عياذا بالله. فدعوى التركيب هذه كانت يعني حجتهم الباطلة في نفي الصفات. فيلزم من ذلك، ونقيم الحجة على المخالف، أنه يلزم من ذلك أن تنفي كل الصفات. يعني إيه؟ إما أن تكون على طريقة المعطلة وتلحق بهم كالجهمية والمعتزلة، فتنفي كل الصفات. طيب، واما ان تركب في سفينه اهل السنه وتلزمهم وتثبت الايه؟ ما اثبته الله نفسه. لذلك كلام الجهمية لما تقارن كلام المعتزله في الرؤيه وكلام المعتزله في الصفات هتلاقيه اكثر، لا اقول حقا، لا اقول ان كلامهم حق، ولكن لما تراجع كلام المعتزله في الرؤيه وفي الصفات وما يفهم الرؤيه، ها صح كده؟ ولم يقولوا بالصفات، تجده انه اكثر اتساقا وقبولا من كلام الاشاعره. واضح كده؟ ان هو ايهم اقرب للعقل؟ الذي يقول ان الله لا يرى لانه اعظم من ذلك، ام الذي يقول اي يقال ام الذي يقول ان الله يرى ويرى في غير جهه؟ يرى في غير جهه، ايهم اقرب للعقل؟ طبعا طبعا الكلام كلاهما كلام باطل. الذي يقول ان الله لا يرى او يقول انه لا يرى انه يرى في غير جهه، كلامهم باطل. لكن اقول ايهم اقرب اتساقا للعقل والقبول؟ الذي يقول ان الله لا ان الله لا يرى لان الله اعظم من ان يرى لغير ذلك، عنده دعوه او حجه، طبعا حجه ضعيفه، لكن بنقول ايهم اقرب اتساقا وقبولا للعقل. لذلك فالاشاعره قالوا في الرؤيه قولا اضحك منهم المعتزله. ها، واضح الكلام؟ ها، ايوه، في فرق بين كلام باطل لكن في انسياق، وكلام باطل لا في تخليط. يعني قالوا اذا كنت كذوبا فلتكن ايه؟ على يعني كلام، يعني صح التعبير، اذا كنت كذوبا فلتكن ايه؟ ذكورا. يعني لما تكذب، ها، لما افتكر انت قلت ايه، عشان انت لو مش هتفتكر هتقول كلام غلط تاني هيبان انت كذاب. طبعا الكلام يعني ايه؟ طبعا الكذب كله محرم، يعني اقصد يعني ايه على حد زعمه. فمن التناقض البين عواره في منهج الأشاعرة، أفتؤمنوا ببعض الصفات وتكفرون ببعض؟ ها، لكن حجة التركيب واتخاذ هذه الحجة الباطلة تكئة في إثبات ما يريدون ونفي ما لا يريدون. لذلك لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه؟ كثيرا. فكل ما كان من عند الله فيه الاتفاق والاتصال والحكمة توافق، اما ما كان من عند غيره فترى فيها التخليط والتخبط. هذه المساله الاولى على اختصار. مساله ثانيه تبين الفرق الشاسع والبون الواسع بين كلامهم وبين ما جاء به الكتاب والسنه. جعلوا العقل اصل في اثبات الشرع، فان عارضه الظواهر النقليه وجب عندهم تأويله إلى هذه الظواهر ليوافق مقتضى العقل. إذن جعلوا إيه؟ العقل هو الأصل، فكل نص يأتي يوافق العقل يقبلوه، وكل نص من كتاب أو سنة يخالف ما يمليه العقل، ها، يؤولوه ليوافق إيه؟ العقل. ها، كرجل متعصب لمذهب حنفي شافعي أو ها، فقال إمام المذهب قولا فيتخذه دينا، فكل نص يأتي مخالف لقول إمامه، إما أن يقول أن هذا الحديث على ظاهره، أو الحديث فيه ضعف، أو الحديث ليس مرادا. طيب، أنا أعطي مثال كذلك هنا، وما آتاكم العقل فخذوه. فجعل العقل هو الأصل وحائط الصد، فإن أتى النص موافق للعقل فهذا يقبلونه، وإن كان مخالفا أولوه ليوافق ما قاله العقل. قال الغزالي رحمه الله عليه، وانظر ماذا قال: وأما ما قال العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما أراد السمع به. ثاني، وأما ما قال إيه؟ العقل قدم إيه؟ قول العقل. ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما أرد به إيه؟ إيه السمع اللي هو إيه؟ اللي هو الكتاب والسنة، الأدلة السمعية. وهذا ذكره الغزالي في كتاب الاقتصاد في إيه؟ الاعتقاد. دوما كده حينما تنقل كلام المخالفين لابد أن تنقله من إيه؟ من كتبهم، لأنك إذا قلت كلامهم يعني على لسان احد اهل السنه يقول انت ايه، هذا الكلام ليس من كلامي، لكن هذا من كلامهم. وهذا الكلام نص عليه ايضا الرازي في كتاب اساس التقديس. الكلام ده عندكم ولا مش عندكم؟ ها؟ جزاكم الله خير مروان، أحسنت إيه والله، الله يحفظك، جزاكم الله خير. ويقول الفرهاري في شرح العقائد النسفية بيقول: أما إذا كان نصا دالا على أمر محال، ركز في الكلام، بيقول لو عندي نص يدل على أمر مخالف العقل، عنده ايه نص كتاب سنه، هذا النص يدل على شيء يخالف العقل، فلا بد من تاويله كعلو الله واستوائه على العرش. وهذا في كتاب النبراس للفرهاري في شرح العقائد الايه النسفيه للسعد التبتزاني. طيب إذا جعلوا الأصل هو العقل، وما أتى من أدلة نقلية مخالفة للعقل قاموا بتأويلها، وجعلوا تأويل هذه النصوص من الواجب بمكان، لما ليوافق ما أملاه العقل، بل جعلوا الأدلة النقلية اللي هي الكتاب والسنة ليست كافية ولا هادية في عضل المسائل. وفي هذا يقول الرازي عن أدلة في أدلة أبواب القدر، قال: الأخبار التي تمسكنا بها معارضة، يعني ممكن تعارض لهذه الأخبار، يعني بيقول عندنا الأدلة من هنا ومن هنا في الشرع ظاهرة التعارض، قال: فوجب الرجوع إلى دلائل العقل. طبعا كلام صعب جدا، لازم أن العقل إيه قول، أن قول العقل لازم كلامه انك قدر تعرضا في ادله الشرع اي في الظاهر. قال: لذا وجب الرجوع الى دلائل العقل، وقد بينا ان دلائلنا العقليه اقوى واكمل واوضح. قال: ولما تعارضت الايات وجب الرجوع الى الدلائل العقليه التي عولنا عليها، فانها باهره قويه لا شك فيها ولا شبهه. واهل السنه قد توسطوا في هذا الباب، فلم يجعلوا العقل صنم العجوى الذي يعظم حتى تخضع له النصوص نص الوحي، ولم يجعلوا رجسا من عمل الشيطان. ده برضو من الفرق التي يعني يرمى بها اهل السنه، انهم جعلوا الشيطان مثلا، جعلوا العقل ايه من عمل الشيطان واهملوا العقل. طيب، واهل السنه امه وسطة، لا افراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفور، ما حقروا العقل وجعلوا رجسا من عمل الشيطان، وما عظموه وقدموه على النص، بل جعلوا له ايه؟ على طريقة تقدم، ان تقدمت انت احترقت، وان تقدمت انا احترقت. بمعنى ايه؟ انك ترى، والوقائع خير شاهد، افتح كتب اهل السنة تراهم يذكروا مسألة ما كالرؤية، أدلة الكتاب، السنة، الإجماع والعقل دوما، كثير في جل المسائل فقهية، علمية، عملية، عقدية، العقل له دور في الإثبات. ها؟ بما قامت الحجة على الملحدين في عصر أبي حنيفة، أليس بالعقل؟ لما قال: تأخرت عليكم لأنني رأيت شجر رياح عظيمة أتت بجذع نخلة فشقته فثار فالناس تحجبوا. قال: أتعجبون من قارب يسير بلا قائد، وكون يدار بلا إله؟ يجي أدلة عقلية. ولما تسمع الباقلاني كيف أقام الحجة على النصارى، الشاهد من ذلك، الشاهد أن العقل له مقام عند أهل السنة، ليس معظما كما عظمه الآخرون، وليس يعني ركسا من عمل الشيطان، بل أنزله قدره وألزمه حده. ففارق بين تنصيب العقل مؤسسا وناقدا، حاكما وقائدا كما هو نهج الاشاعره، وبين جعله كاشفا ومعضدا كما هو نهج اهل السنه. الأمر الثالث، كل هذه رؤوس أقلام، وإلا في الكلام فيها على يعني يطول. مثلا المسألة التي سنذكرها الآن، المسألة الثالثة، إيه المسألة الأولى؟ فارس، إيه المسألة الأولى؟ مسألة الصفات الخبرية، وكيف فيها فرق في أهل السنة. إيه المسألة الثانية؟ تعظيم العقل. المسألة الثالثة مسألة الإيمان، الأشاعرة أخرجوا أعمال الجوارح من الإيمان وجعلوها شرط كمال. يعني شرط كمال؟ لو أن امرأ صدق بقلبه وقد وافى ربه بغير عمل من أعمال الجوارح، فهذا إيمانه كإيمان جبريل. هل هذا كان قول سلم؟ هل هذه عقيدة الخلفاء الأربعة، عقيدة الجمهور الصحابة، عقيدة التابعين؟ ها، أراد الأشاعرة، لما ننظر إيه أصل قول الأشاعرة بأن الإيمان هو التصديق فقط، أرادوا الرد على بدعة فأتوا ببدعة، ولما كان من عند غير الله وجدوا فيه خلافات كثيرة. أراد الأشاعرة الرد على الخوارج الذين كفروا بفعل الإيه؟ الكبيرة. فرأى الأشاعرة أن المخرج من ذلك أن نريح أنفسنا ونخرج أعمال الجوارح من الإيه؟ من الإيمان. زنيت فلان، سرقت، ها، ومت على ذلك، فأنت ليس بكافر. لما؟ لأن أصالة عندهم أعمال الجوارح ليست من الإيه؟ من الإيمان. نقول تاني، أصل قول الأشاعرة بأن الإيمان هو محض التصديق، عمل القلب دون عمل الجوارح، أرادوا بذلك الرد على فرية من كفر بفعل الإيه؟ الجوارح، فعل الإيه؟ الكمال. فأرادوا الرد على المعتزلة القائلين بكفر من فعل إيه؟ كبيرة بجارحته، كمن سرق، كمن قذف، كمن زنى. فردوا على الفرية بفرية أخرى، وهي إخراج أعمال الجوارح من الإيمان وجعلوها شرط كمال. يعني شرط كمال؟ رحمكم الله، شرط كمال إن أتيت بها ارتقيت عند ربك في الدرجات العلى، وإن لم تأتي بها فأنت من أهل الجنة، ولكن ها لا ترتقي، وأيضا لا تعذب. لماذا لا تعذب؟ ها، لأنك أصالة جئت بالتصديق، ها، زدت في الأعمال الجوارح خير وبركة. نعم، نعم، هم عندنا مرجئة الفقهاء كما سيأتي، طيب، وعندنا المرجئة الخلص، وأصل في الجملة يجمع هؤلاء جميعا إخراج أعمال الجوارح من مسمى الإيمان. سيأتي حاضر. إذا جعلوا الأعمال شرط كمال، وحصروا الإيمان في تصديق الجنان. هذا قول الإرجاء، هذا الإرجاء بعينه، والبدعة تأتي ببدعة. لما جعلوا الإيمان هو التصديق وأخرجوا منه عمل الجوارح، وعليه فالكفر عندهم هو التكذيب. أصل كل من جعل، ركز، كل من جعل الإيمان بشيء سيكون الكفر إيه؟ بخلافه. طيب، فلما كان عند أهل السنة الإيمان قول وعمل، قول اللسان، قول القلب، عمل الجوارح، عمل القلب، ودي قاعدة مهمة جدا، كل طائفة عرفت الإيمان بشيء فالكفر في ضده. فلما كانت أعمال الجوارح ليست من الإيمان عند الأشاعرة، بل الإيمان عندهم هو التصديق، وعليه فالكفر يكون إيه؟ بالتجريف. فعندهم أن من لطخ مصحفا أو ألقاه، ها، أو سجد لصنم، فهذا ليس بكافر، بل عمله يدل على الكفر. وأهل السنة قالوا لا، العمل بذاته كفر، كونه بقى كونه غاضبا، قوله زاهيا، لأمر آخر، لكن الفعل إيه؟ كفر. لما جعل أهل السنة أن العمل، أن هذا الفعل كفر؟ لأن الإيمان عندهم قول وإيه؟ وعمل، بخلاف من حصر الإيمان في التصديق، فلازم ذلك أن الإيمان عندهم التكذيب أو استحلال. طيب، فلازم ذلك أن الكفر عندهم يكون بالإيه؟ بالاستحلال، بالتكذيب. لذلك قال الباقلاني، هو من الأشاعرة، قال الإيمان بالله عز وجل هو التصديق بالقلب أنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد. كما ذكرنا، هذه رؤوس مسائل أردنا من هذا السرد بيان الفوارق الكثيرة التي إذا وقفت عليها حقا وكنت منصفا علمت أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. ومن قال أن الأشاعرة أهل السنة هو أحد رجلين، إما واقف واقف يا ابني، من قال أن الأشاعرة احفظ ديت، ها رحمكم الله، من قال أن الأشاعرة أهل السنة هذا أحد رجلين، إما يكون لا يعرف من هم أهل السنة حقا ومنهج أهل السنة، وإما أنه لا يعرف حقيقة قول الأشاعرة. لما أقول حقيقة قول الأشاعرة؟ أن أقوال الأشاعرة في ظاهرها قد تراها موافقة، لكن عندما تغوص وتكون غواص وراسخا في العلم، ها تعلم أن حقيقة أقوالهم ها هي في الحقيقة أقوال أهل بدع ليست من السنة في شيء. خذ هذه الرابعة، بدعة الكلام النفسي القديم. فإن صفة الكلام عند الأشاعرة هي معنى واحد لا يتعدد، كلام الله ليس بحرف ولا بصوت، بل معنى نفسي كصفة الحياة والإرادة. طيب، ونسك عن هذه البدعة، بدعة الكلام النفسي، أنهم قالوا أن القرآن الذي في المصاحف هو كلام مخلوق حادث يعبر عن صفة الكلام النفسي التي هي معنى القائم بذات الله. قال عضد الدين الإيجي، ها هو من الأشاعرة، قال انظر ماذا قال. قالت المعتزلة عن كلام الله: أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي. قال وهو حادث، قال وهذا لا ننكره، ولكننا نثبت أمرا وراء ذلك، هو المعنى القائم بالنفس. الشاهد أن أهل السنة قالوا أن الله يتكلم، كلامه إيه؟ بحرف وصوت. ها طيب، كلام ليس معنى واحد، ليس قديم، ليس كلام نفسي قديم، بل متى قال الله يا موسى إني أنا ربك؟ هل من الأزل يقول؟ بل لما أتى موسى ميقاتنا، متى قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؟ في ليلة الحديبية. الحديث قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ هذا كلام من حيث الصفة كلام قديم حادث الأفراد، هذا معنى كلمة شيخ الإسلام قديمة النوع، حادثة يعني الأصل الصفة لم يزل الله ولم يزل متصفا بالكلام. طيب، لكنه في يوم كذا قال كذا، في يوم كذا قال كذا، وليس من الأزل يقول أصبح من عبادي المؤمن بي وكافر، وليس من الأزل يقول يا موسى إني أنا ربك اخلعنا عليك إلى آخره. طيب، إذن أطبق الأشاعرة على أن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله، ولم يتكلم بصوت وحرف، بل هو عبارة عن كلام الله. يعني إيه؟ أعطي مثال فقط للتقريب. أنت إذا رأيت شخصا، ها مثلا، لم يتكلم، ولكن برؤيتك لوجهه علمت ما إيه؟ ما يريد، علمت ما يريد. والشيء بالشيء يذكر من هذا المثال. قالوا أن الله لا يتكلم، وكلامه نفسي، معنى قائم بالذات بنفسه، كالإرادة كالحكمة كالعلم، ليس بصوت ولا حرف. علم جبريل مراد الله، فجعله إيه؟ فجعله كلاما. طيب، ولم يتكلم الله به لا بصوت ولا بحرف. فمع إطباق الأشاعرة أن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله الذي يتكلم به بصوت وحرف على الحقيقة، قالوا بل هو عبارة عن كلام الله. ثم تراهم اختلفوا في توصيف هذه الصفة على أقوال. منهم من قال أن كلمات القرآن هي من جبريل، ومنهم من قال هي من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني مثلا يعني إيه؟ هذا الخلاف يعني يشبه مع الفرق خلاف أهل السنة في الحديث الإيه؟ ها أحسن، الحديث القدسي. هذا خلاف عند اهل السنه معتبر. هل الحديث القدسي طبعا متفق عليه ان هو ايه معناه من ايه؟ من الله، لكن هل لفظه من الله؟ لو كان لفظه من الله لصار ايه؟ كالقران. ها طيب، فالخلاف في لفظ الحديث القدسي مع الفرق هكذا خلاف الأشاعرة في القرآن نفسه، منهم من قال هو كلام إيه؟ جبريل، ومنهم من قال هو كلام من أفضل الله سلم. طيب الثالث قالوا أنها كلمات، أن كلمات القرآن هي ألفاظ خلقها الله في اللوح المحفوظ، فأخذها جبريل منه وعليه، فهو مخلوق مستقل خلقه الله في اللوح المحفوظ. طب عنده كما ذكرنا أن الله لم يتكلم حقيقة بكلام سمعه جبريل، هذا عنده، بل من أقوالهم أن الله خلق كلاما هو مسطر في اللوح الإيه؟ المحفوظ، فأخذه إيه؟ جبريل ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها جبريل أي من اللوح المحفوظ وعليه، فهو أي القرآن مخلوق مستقل خلقه الله في اللوح المحفوظ. ولا شك أن قول الأشاعرة في توصيف هذه الصفة رحمكم الله فتح أبوابا عظيمة من التناقضات التي إن دلت إنما تدل على أن قول الأشاعرة في الكلام هو مسألة، هي مسألة لا يمكن أن تتصور، أن تتصور، وذلك لكونها مخالفة للضرورة النفسية والفطرية والعقلية، وهذا جزاء من تقلد ما لا تدركه العقول ولا توافقه النقول. يعني عشان تستزيد من هذه المسألة في كلامهم ومذهبهم ارجع إلى حاشية تحقيق المقام على كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام لإبراهيم الباجوري، وشرح العقائد النفسية النفسية والتبصير لأبي المظفر الصرايني، وتحفة المريد لإبراهيم الباجوري. هذه كتب القوم ناطقة بما نذكره، ونحيلكم على هذه المصادر لتعلموا أننا ما جئنا بافتراء عليهم. نقول وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية بدعة الأشاعرة فيما يسمونه بالكلام الإيه؟ النفسي في كتاب التسعينية. ما التسعينية؟ كتاب ألفه في السجن في مصر في عام 706، سمي بالتسعينية لأنه رد على قولهم من نحو 90 وجها فضلا، رد على إيه؟ زعمهم بالكلام الإيه؟ النفس، فرد عليهم من 90 وجها. وقال قد روضوه عن حبسي، يعني روضوه أنه يكتب ورقة بأن الله يتكلم كلام نفسي، واكتب ورقة أنك إيه؟ بنفي الجهة لتخرج من لتخرج من السجن، فأبى ورد عليهم بهذا الايه الكتاب العظيم الذي سفه فيه أحلامهم، أرد فيه على هذه البواطل. مسألة خامسة، كل مسألة من دول تصنف فيها كتب، مسألة الكذب في القدر في ظاهر أقوالهم لمن لا يغوص، لمن الذي يأخذ بالظاهر أنهم يوافقون على السنة في القول بالإيه؟ بالقدر، وأنهم ليسوا جبرية ولا قدرية. قدرية عندنا نفاة القدر، جبرية غالوا في إثبات القدر، أهل السنة الحق لا إلى هؤلاء ولا إلى إيه؟ هؤلاء. الأشاعرة هل هم أهل السنة في هذا الباب أم قدرية أم جبرية؟ انظر، قالوا بنظرية الكذب في القدر واختلفوا في تفسيرها على أقوال كثيرة تزيد عن العشرة، هي تخلص عند التحقيق إلى أنهم جبرية في القدر. لمن غاص وتثبت علمت أنهم جبرية، وذلك أنهم ركز كده أثبتوا قدر العبد. هو الفرق بين الجبرية الذين صرحوا وبين الأشاعرة. الجبرية قالوا الإنسان ليس له إيه؟ إرادة ولا مشيئة، ألقاه في الإيه؟ في اليم مكسوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. الأشاعرة قالوا كلاما في ظاهره أنه إيه؟ أنه يثبت أهل السنة، عندما تغوص وتحقق انظر، الأشاعرة أثبتوا للعبد قدرة لا تأثير لها على الحقيقة، بل أثبتوا له قدرة وفعلا يقع، أثبتوا له قدرة تقع مقارنة للفعل دون أن تكون هي التي أثرت في الفعل، ويعدون أن الذي يقول بالأسباب وأنها تؤثر في مسبباتها يعدونه فاسقا. يعني من قال أن النار سبب في الإحراق يعدونه إيه؟ وما في مراد وما في شؤم. طيب عند الأشاعرة الذي عندهم من قال أن الأسباب تؤثر مش بقول مش بذاتها. طبعا نتفق الجميع ان الاسباب لا تؤثر بايه؟ بذاتها. الاشاعره اهل السنه قالوا ايه؟ ها، ان الاسباب لا تؤثر بذاتها. طيب هم ارتقوا فوق ذلك، فقالوا ان الاسباب، قالوا ان الذي يقول ذلك في كلام، احنا عندنا درجات، اتفقوا في الاشاعره اهل السنه والاشاعره ان الاسباب لا تؤثر بايه؟ بذاتها. طب ما وين وجه المخالفه بقى هنا؟ قالوا او هم يعدون ان الذي يقول ان الاسباب تؤثر في مسبباتها بقوه اودع الله فيها، ده كلام اهل السنه. هم عدوه ايه؟ فاسقا. كلام مش واضح. النار، وضع ابراهيم في النار لما وضعوه الكنعانيون في النار. طيب في الامر المعتاد ان النار، اللهم قنا عذاب النار، اذا احرقت بدنا فإن الإحراق يقع على البدن بتأثير الإيه؟ النار، ليس بذاتها، ولكن قوة أودعها الله وأثر وضع في النار جعلها إيه؟ تحرق. في قصة إبراهيم وجد الإيه؟ السبب، وتخلف الأثر. ها؟ المسبب، المسبب. من المسبب؟ الله. يعني مسبب؟ يضع في السبب تأثيراً، لا يؤثر السبب بذاته، بل بما أودعه الله إيه؟ فيه. طيب والدليل، فهم قالوا اي اشعره، قالوا من قال ان الاسباب تؤثر بما اودعه الله حتى هذه الدرجه ايه؟ لا يرضون بها. قالوا من قال ان الاسباب تؤثر بما وضع او بما اودعه الله فيها من تاثير، فقالوا هذا فاسق. كما لذلك في حقيقة أمرهم أن الإنسان مضطر في صورة مختار، وحقيقة أمرهم يقول إلى إيه؟ إلى الجبر. يعني لما تقول أنك إذا أتيت بحجر وضربت به هذا الزجاج، أهل السنة يقولون إذا وقع الكسر فالكسر هذا بأثر الإيه؟ الحجر. قال الأشاعرة لا، بل وقع الكسر عند الاصطدام دون أن يكون سبب الكسر الحجر. خلق الله كسرا حين ارتضم الحجر بالزجاج دون أن يكون الحجر هو الذي كسر، فجعل الإنسان مضطر. طيب في صورة مختار، يعني في الظن هو مختار، لكن في الحقيقة عندهم إيه؟ ها، لمن حقق تراه ها لا إرادة له، لا مشيئة له. قال شيخ الإسلام بعد أن نقض نظرية الكذب الأشعرية، قال ولهذا قال بعض الناس عجائب الكلام الذي لا حقيقة له ثلاثة: طفرة النظام، أحوال أبي هاشم، وكذب الأشعري. ما معنى كذب الأشعري؟ القول بالكذب أن الإنسان في حقيقة الأمر لا إرادة له، لا مشيئة له، الأثر لا يقع بفعله ولكن يقع مقارنا لفعله. كما شبهنا بمسألة الايه؟ من ألقى حجرا على الزجاج، قالوا فالحجر والنار بذاتها، النار ليست سبب في الحرق، بل يقع الإحراق عند وجود النار على البدن. الحمد لله. مسألة سادسة. نعم، الله خالق كل شيء عنده، ها، وأن الأسباب بخلق الله، ولكن ما ترتب على السبب من الإحراق مثلا ليس السبب، ليس هذه النار سبب في الإحراق، ولكن قالوا يقع الإحراق بقدر الله عند وجود النار دون أن يكون النار أودع الله فيها، دون أن يقول بأن الله أودع في النار أثر وهو الإحراق، خاصية الإحراق. طيب، وهذا مثال لإيه؟ كما ذكرنا أنهم قالوا أن الإنسان له إرادة وله مشيئة، ولكنها ليست مؤثرة، بل تقع إرادته عند وقوع الفعل. بمعنى من سرق أو زنى أو صلى أو طاع أو عصى، فهو ما فعل ذلك بإرادته، بل وجد الفعل عندما عند إرادته. مرضه وليس بإرادته. بيسموها دلالة المقارنة دون دون دلالة الايه؟ التأثير. وأهل السنة قالوا في مقارنة وفي ايه؟ قال أهل السنة هناك مقارنة وهناك تأثير يقع، فالإنسان له إرادة وله ايه؟ وله مشيئة، ولكنها تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الأمر السادس، إنكار العلو الحسي لله. ركز، إنكار العلو الايه؟ الحسي، احترازا من علو المعنوي. لان اولا بالنسبه للعلو المعنوي، جل الفرق بتقول بان الله عنده علو قهر، ان الله علي علو الايه؟ علو قهر، هو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وله المثل الاعلى، رفيع الدرجات. فالاشعره يقولون بهذا القول طبعا بالعلو الايه؟ المعنوي. وانما الكلام فين؟ علو الحسي، علو الذات. فهم قد انكروا علو الذات، علو الله في السماء، بدعوى التنزيه، وبدعوى ان القول بالعلو الحسي يلزمه التحيز والحدود والجهه. فقالوا ان الله ليس في العالم، ليس بداخل العالم، وليس بخارجه، ولا فوق ولا تحت. طيب، الأشعار ليسوا بحلولية، ركز، وليسوا باتحادية. يعني لم يقولوا أن الله في كل مكان، البعض قد يخلط، وما قالوا أن الله في جسد أحد، ولكن يقولوا أن الله ننزه عن إثبات أصل المكان، ليس فوق وليس تحت وليس خارج ولا داخل. قالوا بزعمهم أن الله أعظم من أن يكون له إيه؟ مكان، بدعوى أن إثبات المكان لله إثبات للتحيز. يعني التحيز، أنت إذا كنت في المسجد فقد حازك هذا المسجد، أي أحاط بك، طيب، وأصبح لك جهة، وأصبح لك حد يحدك. فهم بزعمهم وبإملاءات العقلية البحتة زعموا أن إثبات العلو المعنوي ولا الحسي، الحسي، خلي بالك، إثبات العلو الحسي يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق. بل قالوا أن القول بإثبات العلو الحسي هو عقيدة فرعون المجسم المشبه الذي أمر أن يصنع له صرح عال ليصل به إلى رب هارون وموسى. ابني لي إيه صرحا؟ فقال فرعون، فرعون أراد بناية ليصل إلى إيه؟ إلى الله. إذا كان هذا قول فرعون، فنحن لا نقول إيه به، بل نخالفه. هكذا زعموا، وقالوا أن الله منزه. طبعا تتعجب بقى من كيف يردون على حديث الجاريه، سلام يسالها، طبعا الجاريه لم تكن دارسه في مناهج سلفيه ولا في كتب ولا جماعات عقديه، كانت ترعى غنم، فتسال اين الله؟ فقالت في السماء. يا علي، كيف حرفوا هذا النص؟ لا، ما هي اشارت في السماء، السماء قرة خرساء، لكن اشارت باصبعها السماء في العلو. كيف اولوا او انا اوضح كيف حرفوا هذا النص؟ علو الشأن، أحسنت. قالوا أن علوها الذي أثبتته علو إيه؟ يعني علو الشأن. لما أقول لك والله ماذا تقول في عبد الرحمن؟ أقول عبد الرحمن ده عندي في السماء. هل هو بيطير مع العصافير ولا؟ لا، يعني في السماء. يعني هو قدري عنده، قدره عندي في السماء. يعني حاجة عالية. فقالوا أن العلو الذي أثبتته الجارية وقرار سلم ليس علو إيه؟ ذات، لكن علو إيه؟ صفة وقدر في السماء، يعني في العلو صفات وعلية. معايا يوسف؟ وده العجيب في أمرهم، أن أهل السنة نصوا على علو الحسي، وقالوا أن فيه أدلة تزيد عن الألف وإجماعات العلم والفطرة والعقل ومع ذلك ترى الأشاعرة يولون الأدبار من لهذه النصوص وينفون العلو الحسي، وبنوا هذا الأمر على أدلة عقلية لا تزيد عن العشرين. جمعها الرازي في أساس التقديس، وأكملها الأرموي في تعليقه عليه. من جميل ما ذكره شيخ الإسلام في قصة توبة أحد نفاة العلو. عندكم هذه القصة؟ ها؟ صلحت محمد ولا لسه؟ ربنا يستر ويطبع الكتاب ان شاء الله. الشيخ غزان بيحكي قصه في توبه احد نفاة العلوم، احد ايه؟ نفاة العلوم. فبيقول شيخ الاسلام، نقرا كلامه، قال: ولهذا تجد المنكر لهذه القضيه اللي هي قضيه الايه؟ العلو، العلو الايه؟ الحسي، قال: تراه يقر بها عند الضروره. قال: فالنفاه لعلو الله اذا حزب احدهم شده وجه قلبه الى العلو يدعو. قال: ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا العلو، وكان يطلب مني حاجه، يعني احد نفاه العلو حسي مروان واقف، فكان عند شيخ الاسلام بيقول له: يريد منك ان تفعل كذا وكذا. قال شيخ الاسلام وانا اخاطبه في هذا المذهب كاني لا انكر، يعني بيقول شوف، بيقول له شوف الناس بيقولوا ايه، بيحكي له، بيقول شيخ الاسلام وكاني لا انكر عليه. قال والشاهد بقى: واخرت له قضاء حاجته، يعني بيطلب مني حاجه معينه فانا باخرها، حتى ضاق صدره فرفع طرفه وراسه الى السماء وقال: يا الله. يعني الراجل ده عمال اقول له وهو مش عايز يرد عليا، فقال: يا الله. فقلت: انت محق لمن ترفع طرفك وراسك، طرفك وراسك، وهل فوق عندك احد؟ فقال: استغفر الله. ورجع عن ذلك لما تبين له ان اعتقاده يخالف فطرته، فتاب من ذلك ورجع الى قول المسلمين المستقر فيهم في فطرهم. هذه القصه في دار تعرض العقل والنقل، يعني راجل الشيخ الاسلام فيعلم بالتربيه ويعلم بالقصه ويعلم بالموقف. فقال: عملت اخره فيما يريد، حتى ضاق ذرعا وقال: يا رب. ها، فرفع طرفه الى ايه؟ الى السماء. الجويني مع الاعرابي. فالشاهد من ذلك ان هؤلاء ينفون العلو الحسي بدعوى ان لازمه فيه التحيز والجهه وغير ذلك. لا، ايه علاقه العدم باثبات المكان؟ عدم من حيث الصفات، يعني عدم من حيث الصفات وليس العدم المحض. ايضا من احنا عندنا عشان بس واضح ان احنا كده مش هنخلص النهارده، فخليها لابد ان نكمل، ان احنا ذكرنا كم مساله هم بيزيدوا عن الايه؟ عن العشره. ف اللي نعطي كل مساله حقها، وقد قرب الدرس على الساعه، وقفنا عند اي مساله وقفنا عندها؟ مساله العلو الحسي. ناخذ السابعه لحظه، ناخذ السابعه ليكون الامر وترا، فان الله وتر يحب الوتر. ناخذ السابعه ثم نختم بها. قولهم في رؤيه الله: قالوا قولا لم يقل به انس قبلهم ولا جان، ان الله يرى في غير جهه. قالوا يرى ردا على المعتزلة، قالوا في غير جهة ردا على أهل الأثر والسنة، لأنهم قالوا نقول برؤية الله ردا على المعتزلة الذين ينفون ذلك، ونقول يرى في غير جهة لأننا إذا أثبتنا لله جهة إذا وافقنا المجسمة على زعمهم الذين أثبتوا لله العلو الحسي. فقالوا قولا أضحك منهم المعتزلة. لذلك حينما نقول ان كلام المعتزله في هذا الباب وفي غيره اكثر اتساقا وقبولا في العقل من كلام الاشاعره، ايهما اقرب للعقل ان صح التعبير؟ ان تقول بدعوى التنزيه ان الله لا يرى، وان الذي يرى لابد ان يكون جسما مركبا وفي جهه، هذا كلام يعني عندهم فيه شبهه. هذا اقرب من ان تقول ان الله يرى في غير جهه. طيب، وجعلوا ان الله كما ذكرنا يرى في غير بلا جهه رؤيه ليست بعين الباصره، بل هي انكشاف يخلقه الله بالعين بالاضافه الى التخيل. رحمكم الله. بالاضافه الى ايه؟ وهذا كلام مذكور في كتاب الاقتصاد للغزالي، وقد نقله شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية، وأيضا قاله الرازي في مسألة الرؤية في كتابه نهاية العقول. اقعد يا صبران. وهذا القول في حقيقته شر من قول المعتزلة القائلين بنفي الإيه؟ نفي الرؤية. فلا شك أن القول بنفي الرؤية على المعنى الحقيقي لها كما يدعيه الأشاعرة ما هو إلا فرع عن نفي العلو. يعني إيه؟ حقيقة قول الأشاعرة بأن الله يرى في غير الجهة، لأن الباطل يأتي بباطل والبدعة تأتي إيه؟ بدعة. لأنهم لما نفوا العلو الحسي فترتب على ذلك القول بالإيه؟ بأن الله يرى في غير إيه؟ جهة. طيب، ما هو إلا فرع عن نفي العلو الحسي. ذلك أن كل من خالف أهل السنة فنفى العلو فقد خالفهم بنفي الرؤية. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني الذي خالف هم الأشاعرة لما خالفوا أهل السنة في العلو الإيه؟ ها الحسي، فترتب على ذلك أنهم قالوا بنفي الرؤية، أي رؤية التي تكون إلى جهة. يعني هم يقولون بأن الله يرى في غير إيه؟ في غير جهة. هذه قاعدة، كل من خالف أهل السنة فنفى العلو هو العلو الحسي فقد خالفهم بنفي الإيه؟ بنفي الرؤية. ها لذا لما ظهر شذوذ الأشاعرة قالوا أن الله إيه؟ يرى في غير جهة. طيب، وأصل الخلط في هذا الباب عند الأشاعرة أنهم أرادوا الجمع بين دلالات النصوص التي أثبتت الرؤية ومخالفة أهل السنة في إثبات العلو الإيه؟ الحسي، فقالوا في الرؤية قولا يعود في حقيقته إلى الإيه؟ إلى الإنكار. ها كما قالوا في القدر قولا يعود إيه؟ إلى الجبر. هذا هو معنى أن تغوص في أقوال المخالف لتعلم أن في ظاهره صحة الرحمة وفي باطنه المخالفة، بل المخالفة أشد من كلام من صرح بالخلاف كالمعتزلة. فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا صار حذاقهم يفسرون الرؤية بالعلم على طريقة الأهل الاعتزال. يعني المنصفين منهم لما رأوا أن المتقدمين من الأشاعرة أهل الإنصاف من الأشاعرة المتأخرين لما رأوا أن المتقدمين قالوا قولا عجيبا ها ما ارتضوا به، فحال قول المتأخرين إلى أن قالوا بالإيه؟ بقول المعتزلة بأنها رؤية أي زيادة في العلم. نقول تاني أن المتقدمين من الأشاعرة لما رأوا أن آسف أن المتأخرين من الأشاعرة لما رأوا أن المتقدمين قالوا قولا عجيبا لا يقبله عقل فضلا عن نقل اللي هي الرؤية بلا إيه؟ بلا جهة. ها فكان المنصفين منهم من المتأخرين قالوا الأسلم لنا أن يقول أن يقولوا إيه بقول الإيه؟ المعتزل، أنها أن العلم هو تفهيم هو زيادة في الإيه؟ في الرؤية، أن آسف أن الرؤية هي زيادة في الإيه؟ في العلم. فكان الحذاق منهم على شاكلة المعتزلة ورأوا أن هذا أقرب لأن يقبل من أن يقولوا بأن الله يرى بغير دي. إن شاء الله المرة القادمة غدا إن شاء الله، عشان غدا نختم إن شاء الله، غدا إن شاء الله غدا نبدأ يعني كان مصدر نخلص نخلص النهاردة، بس كما ترون إن كل مسألة لوحدها يعني طبعا تحتاج إلى محاضرة. مسألة الإيمان، الرؤية، مسألة القصد والنظر، أول واجب على المكلف، مسائل علم الكلام، مسائل طبعا يعني فيها مطولات. يعني الله عندما تغوص في كلام القوم تعلم انهم ابعد ها عن الاهل. هل هكذا كان معتقد النبي صلى الله عليه وسلم؟ معتقد لما احنا ذكرنا نفس الكلام وغدا نكمل، فضع هذا الكلام في الميزان، هل هذا كلام كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام الصحابة، هل هذا مثله يقال من كان على ما عليه اليوم أنا وأصحابي؟ لتعلم الفرق الشاسع والبون الواسع، وتعلم خطأ من ينسب هؤلاء إلى السنة، وخطأ من يقول أن أهل السنة ثلاثة: أهل الأثر، أقصد أهل الحديث، أهل السنة، والمطرودية، والأشاعرة. هذا كلام من البطلان بمكان. ومن نسب الأشاعرة إلى إلى إلى إلى السنة أو إلى أهل السنة أحد رجلين: إما رجل لا يعرف حقيقة، ركز الكلمة دي، لا، رجل لا يعرف ايه حقيقة الأشاعرة، أو رجل لا يعرف حقيقة أهل السنة. هذا والله أعلى وأعلم. ورد العلم إلى يسلم، وغدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله نكمل، ويوم الأحد الامتحان، ويوم الثلاثاء أجازة، ويوم الأربعاء نبدأ دورة الصيام، ثم الأحد الذي بعده الامتحان في القاعدة الـ14، القاعدة الـ13 والـ14 والـ15. نسأل الله القبول. نكمل عشان نخلص، بس اديك شايف الموضوع، كنا يعني احنا كنا المفروض نخلصه النهارده، بس ايه صعب. ها نفات الصفه بدعوى ان اثبات الصفات يلزم منه التعدد. نعم. ها نعم نعم ما هم بينفون المعتزله، بينفون الرؤيه اصاله، وقد استدلوا بأدلة منها لا تدركه الأبصار، وهذا خلط. فارق بين الإدراك وبين الرؤية، فارق بين الإدراك وبين الرؤية. الإدراك رؤية مخصوصة، الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. يعني إيه؟ عبد الرحمن مر قدام مسجد بدر مرور الكرام، فسألوه أدركت المسجد؟ فيقول لا، ها إنما رأيته. فيسأل ما معنى، ما الفرق؟ فيقول أقول أدركته إذا دخلت ورأيت الأساطير والأعمدة والمساحات والطول والعرض، ده يسمى إيه؟ إدراك. أما الرؤية فهذه تحدث وتقع لكل من رآه وكان عابر سبيل. بمعنى فلما ترى الجمعان، قال أصحاب موسى إن مدركون. قال موسى إيه؟ كلا. أحسن. ما الذي نفاه موسى؟ هم ذكروا أمرين، ذكروا لحظة يا جماعة نسمع، طيب نسمع. ذكروا أمرين، فلما تراءى الجمعان وذكروا إيه؟ الإدراك. ما الذي نفاه موسى وعناه بقوله كلا؟ الذي نفاه هو الإدراك، ولم ينفي أن فرعون وجنوده رأوا موسى، ولكن ما الذي نفاه موسى؟ قال كلا. الذي نفى أن يدركه فرعون ويحيط به إحاطة كاملة، ها طيب، لكن لم ينفي أنهم قد رآهم فرعون وقوم. فالرؤية أخص، فالله الذي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأثبت أننا نعلم عن الله، والذي قال ولا يحيطون به علما، فالله لا يحاط به علما ولكنه يعلم عنه. وكذلك في الرؤية، الله يرى لكن لا يدرك. ما الإدراك؟ الإدراك أن تحيط رؤية بالله، وهذا الله أعظم من ذلك. الإدراك، ها إدراك الله معناها أن تحيط به رؤية، رؤية كاملة، وهذا الله أعظم من ذلك. فالله يرى ولكن لا يدرك، حتى إذا أدركه الغرق، يعني أدركه الغرق الماء أحاط به. الإدراك أخص من الرؤية، ونفي الأخص لا يلزم منه نفي الايه؟ العام، والعكس صحيح. طيب، فكل من أدرك فقد ها رأى، والعكس لا، كل من أدرك فقد رأى، وليس كل من رأى فقد. تقف على البحر فتقول أدركت البحر أم رأيت البحر؟ رأيته، ولا تقول أدركته. لما لتدركه لابد أن ترى طوله وعرضه ها واتساعه كاملا. تقول رأيت السماء أم أدركت السماء؟ تقول رأيت السماء. أين ومتى تقول أدركت السماء؟ إذا كنت رأيتها بطبقاتها وطولها وعرضها، هذا لن يقع لك. وهذا ها تقول رأيت القمر، ولا تقول أدركت القمر. القمر هذه مخلوقات أنت لا تدركها، فأنى أن تدرك ها فصلنا ده لسه، فأنى لك أن تدرك الله. فغدا نكمل إن شاء الله، جزاكم خير، أحسن الله عليكم.